جميع أنواع العبادات الظاهرة والباطنة، فهي فهو مقتضى قولنا لا إله إلا الله، يعني لا معبود بحق إلا الله. قال صاحب تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد ما ملخصه، وهو وهذا التوحيد الذي تضمنه قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، وقوله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون، وقوله عز وجل فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. هذا التوحيد هو أول الدين وآخره وباطنه وظاهره، وهو أول دعوة الرسل. كل رسول قال اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فإن الإله هو المألوه المعبود بالمحبة الذي تأله تنجذب إليه القلوب محبة وإجلالا وتعظيما. والإله يعني يطلق على من عبد بحق أو بباطل، فالهوى إله، أفرأيت من اتخذ إلهه هوى ولكنه إله باطل لا يستحق العبادة. تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، دينار والدرهم آلهة تعبد من دون الله عز وجل، أصنام المنحوت، الشمس والقمر والبقر والشجر آلهة تعبد من دون الله يعني عز وجل. الشيطان إله يعبد من دون الله عز وجل. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن أعبدوني هذا صراط مستقيم. فكل هذه آلهة تعبد، فالإله من عبد بحق أو باطل. وإذلك لا إله إلا الله يعني فيها يعني كلمة مقدرة لابد من ذكرها، أو لابد من إيه من اعتقاد وجود هذه الكلمة. لا إله يعني بحق إلا الله عز وجل، أن قلنا القرآن والسنة يثبتان آلهة كثيرة تعبد من دون الله جل. الهند فيها 50 إله بيعبد من دون الله، ولكن آلهة باطلة. فلا إله بحق إلا الله، ففيها يعني كفر بالطاغوت وإفراد الله عز وجل بالعبادة. فالإله الذي تأله القلوب بالمحبة والخشية والإجلال والتعظيم وجميع أنواع العبادة. ولأجل هذا التوحيد خلقت الخليقة وأرسلت الرسل، أعوذ بالله من الشيطان، وزيت الكتب، وبه افترق الناس إلى مؤمنين وكفار وسعداء أهل الجنة وأشقياء أهل النار. أول أمر في القرآن في نهاية الربع الأول في سورة البقرة يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يعني وحده، يعني ممكن يعبد الله ويعبد معه غيره مشرك، ولكن اعبدوا ربكم يعني وحده الذي خلقكم. لو توحيد الإيه الربوبية استدل به على وجوب ويلزمنا بلازم يعني الإيمان بأن الله جل هو الخالق وحده، أن يفرض الله جل وحده إلى عبادة. فقال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وطبعا نوح هو أول رسل، كان بين آدم ونوح 10 قرون كله على التوحيد. فلما دب الشرك في البشرية أرسل الله عز وجل إليهم نوحا، وإذلك قال وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح، ما قالش من قبل نوح، قال من بعد نوح، لأن بين آدم ونوح، وآدم كان نبيا ولم يكن رسولا، فكان بينه وبين نوح 10 قرون كلها على التوحيد. يقول فهذه أول دعوة رسول بعد حدوث الشرك. وقال هود لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وقال صالح لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قال شعيب اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وقال عز وجل وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الأنبياء يعني إخوة لعلات، الإخوة لعلات اللي بيكون الأب واحد والأمهات مختلفة، فالشرائع مختلفة ولكن أصل الدين واحد. شرع لكم من الدين ووصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، فأصل الدين الواحد كان بينا في المقدمة. وقال تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وهذا التوحيد هو أول واجب على المكلف وأول ما يدخل به الإسلام. فكلمة التوحيد هي العاصمة، الإنسان بيدخل بكلمة التوحيد وآخر ما يخرج به من الدنيا، من كان آخر كلام لا إله الله دخل الجنة. وقد أفصح القرآن عن هذا النوع كل الإفصاح، وأبدأ فيه وأعاد وضرب لذلك الأمثال، بحيث إن كل سورة في القرآن فيها الدلالة على هذا التوحيد. والنوع الأول من التوحيد أعظم حجة على النوع الثاني، لأن إذا لم يكن هناك خالق مع الله عز وجل فيجب ألا يكون هناك إله معبود مع الله عز وجل. احتج الله تعالى به في كتابه في غير موضع، فإنه لا يكون إلها مستحقا العبادة إلا من كان خالقا رازقا مالكا متصرفا في جميع الأمور، حيا قيوما، لا بد أن يكون منتصف أيضا بكل صفات الكمال. لذلك إبراهيم قال لأبيه: أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر؟ هذا يستحق العبادة، إلى أن يكون العبد أكمل من المعبود. فالإنسان أكمل من هذا الجدار، الحجارة التي لا تسمع ولا تبصر، لأنه عنده سمع وعنده بصر. فكيف يكون إله المعبود لا يسمع ولا يبصر؟ لابد أن يكون سميع بصير، ولابد أن يكون سمعه يعني حاط بكل المسموعات، وبصره حاط بكل المبصرات. كما بينا في الكلام عن توحيد الأسماء والصفات، وقلنا أن عقيدة أهل السنة تجمع بين المعقول والمنقول. منقول يعني في كتاب السنة إثبات صفات الله عز وجل التي أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، والمعقول لأن لا يمكن أن يكون العبد أكمل من المعبود. فالإنسان عنده سمع وبصر محدود، فلا بد أن يكون إله المعبود عنده سمع محيط وبصر محيط. فالإله الذي يستحق العبادة لابد أن يكون خالقا رازقا مالكا متصرفا في جميع الأمور، حيا قيوما، سميعا بصيرا عليما حكيما، موصوفا بكل كمال، منزها عن كل نقص، غنيا عما سواه. أنتم في الفقراء إلى الله، والله الغني الحميد، يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، مفتخرا إليه كل من عدا، مختارا لا معقب لحكمه ولا رد لقضائه، ولا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض، ولا تخفى عليه خافية. وهذه صفات الله عز وجل لا تنبغي إلا له، ولا يشركه فيها غيره، فكذلك لا يستحق العبادة إلا هو، ولا تنبغي إلا له، ولا يشرك فيها غيره، فكذلك لا يستحق العبادة إلا هو ولا تجوز لغيره. فحيث كان متفردا بالخلق والإنشاء والبدء والإعادة لا يشرك في ذلك أحد، وجب إفراده بالعبادة دون سواه، ولا يشرك معه في عبادته أي شيء من خلقه، كما قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقال تعالى: أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وقال: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل: من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل: من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجر عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنه لكاذبون اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشهدون. فالله جل يعني قرر للناس يعني أنه متفرد بالخلق والإيجاد والرزق، ويلزمهم بلازم ذلك أنهم يفردوا الله جل وحده بالعبادة. وقال: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. وغير ذلك من الآيات التي يقرر الله تعالى فيها ربوبيته ويمتن بنعمه وتفرده بأنواع التصرفات، وعباد الأوثان يقرون بها لله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سأل عمران بن حسين، سأل حسين ولد عمران يعني كم تعبد من إله؟ قال يعني سبعة، ستة في الأرض واحد في السماء. قال من تعد لرغبتك ورهبتك؟ قال الذي في السماء. والذين كانوا يعبدون هذه الأوثان المنحوتة يعني الله جل أخبر عنهم لئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. هم مش بالغباء، بحيث أن هم يتصورون هذه الأصنام الحجارة هي التي تخلق والتي ترزق وهي التي تحيي وتميت، ولكن يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله يقربون إلى الله زلفى. والأصل أنهم كانوا يعني كانوا من الصالحين، يعني من أصحاب يعني نوح، ولما ماتوا يعني حبوا أنهم تذكروا عبادتهم، فجعلوا يعني منصات كذا أماكن كانوا يجلسون يعني إليها، ثم درس العلم وتقادم الزمان وأتى قوم فصنعوا لهم أو لو عملنا أصنام يعني على أشكالهم لعلها تدفعنا أكثر العبادة. ثم أيضا يعني بعد فترة عبدت هذه الأصنام من دون الله عز وجل، فكانوا يقرون بتوحيد الربوبية. وكان بعضهم يعتقد أن الملائكة بنات الله، يعني أشياء أيضا في شرك الربوبية، ولكن يعني هم أتوا من إيه؟ من شرك الألوهية، أن هم لم يفرضوا الله عز وجل وحده بالعبادة، وقالوا أجعل إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فهذه الآيات يقرر الله تعالى فيها ربوبيته، ويمتن بنعمه وتفرده بأنواع التصرفات. وعباد الأوثان يقرون بها لله عز وجل، ويقرون بأن أوثانهم التي يدعون من دونه مخلوقة لا تملك لأنفسها ولا لعبديها ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، ولا تسمع ولا تبصر ولا تغني عنهم شيئا. أن الإله أيضا ينبغي أن يكون قادر على جلب المصالح ودفع المضار يعني عن الإنسان يعني، وهؤلاء لا يقدرون. وإن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، عاجزون. يقول لا تسمع ولا تبصر ولا تغني عنهم شيئا، ويقرون أن الله تعالى هو المتفرد بالخلق والرزق والضر والنفع والتقدير والتدبير وأنواع التصرفات، ليس إليهم ولا إلى أوثانهم من ذلك شيء، بل هو الخالق وما عداه مخلوق، والرب وما عداه مربوب، غير أنهم جعلوا له من خلقه شركاء نوجه عبادات لغير الله عز وجل ممن لا يستحق العبادة. فأتت هذه الكلمة العظيمة تخلع كل هذه الآلهة الباطلة التي تستحق العبادة، وتقر بأن الله عز وجل وحده هو المستحق لجميع أنواع العبادة. فيقول غير أنهم جعلوا له من خلقه شركاء سووهم به في استحقاق العبادة، وأنكروا أن يكون تفرد بها، وقالوا لمن قال لهم قولوا لا إله إلا الله أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. فألزمه الله تعالى بما أقروا به من التفرد بالربوبية أن يعملوا بمقتضى ذلك، ويلتزموا لازمه من توحيد الألوهية، وأن يكفروا بما اتخذوا من دونه كما أقروا بعجزهم وعدم اتصافهم بشيء يستحقون به العبادة، بل هم أقل وأحقر وأعجز من أن يخلقوا ذبابا أو أن يستنقذوا يعني منه شيئا سلبه. معنى هذه الكلمة العظيمة لا إله الله لا معبود بحق إلا الله، ولا يستحق العبادة أحد إلا الله عز وجل، وتتضمن الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. ويلزم لفهم هذه الكلمة تحديد معنى العبادة وأنواعها. قال شيخ الإسلام العبادة هي طاعة الله بامتثال ما أمر به على ألسنة الرسل. وقال أيضا هذا التعريف يعني أوضح يعني ينبغي أن يحفظ، يعني العبادة هي اسم جامع لما لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطلة باطنة والظاهرة. يبقى العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة، اللي هي أعمال القلوب أو أعمال الجوارح الباطنة زي الخوف والرجاء والمحبة والإخلاص والإخبات والخشية، والظاهرة زي الصلاة والصوم والحج والعمرة والجهاد والذكر والأمر المعروف والنهي عن المنكر وخلق الطبيعي. أصل عبادة التدين والخضوع، طريق معبد مذلل. وسميت وظائف الشرع على المكلفين عبادات لأنهم يلتزمونها ويفعلونها خاضعين متذللين لله تعالى.

يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به مما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أنت كاسله ولا يهضون عظما أنت جابره. ومنها الاستغاثة بكل من مكروب يعني فيما لا يقدر عليه إلا الله. قال تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. دي بعض الأمثلة للإيل العبادات الظاهرة. قال فمن أشرك بين الله تعالى وبين خلقه فيما يختص بالخالق تعالى من هذه العبادات أو غيرها فهو مشرك. وإنما ذكرنا ده حكم على الفعل يعني، ولكن واحد نذر لغير الله وهو جاهل أو وهو مضطر مثلا أو ضعيف العقل مثلا أو متأول، فهناك يعني أعذار ينبغي أن تزال أولا، يعني تكفير المعين يحتاج إلى ضوابط يعني. وإنما ذكرنا هذه العبادات خاصة لأن عباد القبور صرفوها للأموات من دون الله تعالى أو أشركوا بين الله تعالى وبينهم فيها، وإلا فكل نوع من أنواع العبادة من صرفه لغير الله أو أشرك بين الله تعالى وبين غيره فيه فهو مشرك. قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وهذا الشرك في العبادة هو الذي كفر الله به المشركين وأباح به دماءهم وأموالهم ونساءهم، وإلا فهم يعلمون أن الله تعالى هو الخالق الرزاق المدبر ليس له شريك في ملكه، وإنما كانوا يشركون به في العبادات ونحوها، وكانوا يقولون في تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملك وما ملك. هذا شرك من أي العبادة. فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد الذي هو معنى لا إله إلا الله، الذي مضمونه ألا يعبد إلا الله، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عن غيرهما. فقالوا أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا شيء عجاب. فضل لا إله إلا الله، هذه الكلمة العظيمة. قال في معارج القبول كلمة الشهادة هي سبيل الفوز والسعادة. هذه الكلمة هي طريق الفوز والسعادة، بل لا يمكن أن يسعد العبد ولا يمكن أن يفوز بدون هذه الكلمة، دون أن يقول هذه الكلمة ودون أن يعمل بمقتضى هذه الكلمة العظيمة كلمة لا إله إلا الله، أصدق يعني كلمة في الوجود. شهد الله أنه لا إله إلا الله والملائكة وأولو العلم. فكلمة الشهادة هي سبيل الفوز والسعادة، الفوز بدخول الجنة والنجاة من النار، كما قال تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. كلمة زحزح يدل على الجنة والنار، إنسان يعني عرض أن يدخل الجنة أو النار وبينهم شيء بسيط يعني، بينهم الأعراف اللي هو السور الجدار الذي بين الجنة والنار. فمن زحزح جنة إلى أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، شراك النعل هو رباط النعل، والنار مثل ذلك. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. يقول ولا سعادة في الدارين إلا عن طريقها، طريق هذه الكلمة العظيمة، فهي الكلمة التي أرسل الله بها رسله وأنزل بها كتبه، كما قال تعالى ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. كل رسول قال لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، كل رسول أمر قومه بهذه الكلمة العظيمة، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. فكل رسل أتوا بهذه الكلمة العظيمة، فالتوحيد يعني لم يتغير من لدن نوح عليه السلام إلى خاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول ولأجلها خلقت الدنيا والآخرة والجنة والنار، وفي شأنها تكون الشقاء والسعادة، هذه الكلمة العظيمة، وبها تؤخذ الكتب باليمين والشمال ويثقل الميزان أو يخف، وبها النجاة من النار بعد الورود وإن منكم إلا واردها. على اختلاف العلماء في الورود هل هو الدخول أو هو المرور على الصراط أو هو العرض على النار، فعلى كل حال يعني ينجو أهل هذه الكلمة العظيمة. فمن قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره أصابه قبل ذلك ما أصابه. من أتى بهذه الكلمة العظيمة إما أن يدخل الجنة ابتداء فلا يعذب، وإما أن يدخل النار يعني فترة ثم يخرج ويدخل الجنة ويخلد في جنة الله عز وجل. يقول وفي شأنها تكون الشقاوة والسعادة، وبها تؤخذ الكتب باليمين والشمال ويثقل الميزان أو يخف، وبها النجاة من النار بعد الورود وبعدم التزامها البقاء في النار. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وبها أخذ الله الميثاق، وعليها الجزاء والمحاسبة، وعنها السؤال يوم التلاق، إذ يقول تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وهي أعظم نعمة أنعم الله عز وجل بها على عباده، يعني أعظم نعمة أنعم الله عز وجل بها علينا. يعني قد يقول الإنسان الصحة، البصر، نعمة العقل، ولكن في الواقع أعظم نعمة هي هذه الكلمة، أن هدانا الله عز وجل هذه الكلمة. لأن البصر الإنسان يتمتع به في الدنيا، أو الصحة، أو السمع، أو الزوجة، أو المال، يعني كل هذه أشياء محدودة، ولكن هذه الكلمة تؤهل العبد الحياة طيبة في الدنيا وسعادة أبدية سرمدية في جنة الله عز وجل. فأعظم نعمة أنعم الله عز وجل بها علينا نعمة الإيمان ونعمة التوفيق لهذه الكلمة العظيمة والنطق بها والعمل بمقتضاها. يقول: هي أعظم نعمة أنعم الله عز وجل بها على عباده أن هداهم إليها، ولهذا ذكرها عز وجل في سورة النعم التي هي سورة النعم، فقدمها أولا قبل كل نعمة، فقال تعالى: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. أول نعمة تمنى بها في هذه السورة قال: ينزل الملائكة بالروح من أمره، بالروح يعني الشرع الذي به الحياة، بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. فأعظم نعمة أنعم الله عز وجل بها على عباد أن هداهم لهذه الكلمة العظيمة، وهي كلمة الشهادة مفتاح دار السعادة، وهي أصل الدين، أن الذي يحرم من هذه الكلمة يحرم من دخول الجنة، وهي أصل الدين وأساسه ورأس أمره وساق شجرته وعمود فسطاطه، فسطاطه الخيمة، وبقية أركان الدين وفرائضه متفرعة عنها متشعبة منها. وذلك يقولون يعني يقول السمع الخمس، يعني في عمود في النص، لو زي الخيمة في عمود في النص وفي أعمدة في الجوانب، فاللي في النص ده شهادة التوحيد، فلو وجد هذا العمود تنتفع الخيمة بالإيه، بالأوتاد في الجوانب، ولو سقط لا تنتفع بالإيه، بالأوتاد أو الأعمدة الأربعة الأخرى. يقول: بقية أركان الدين وفرائضه متفرعة عنها متشعبة منها، وكملت لها مقيدة بالتزام معناها والعمل بمقتضاها، فهي العروة الوثقى التي قال الله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام. كانت واحدة من المذيعات العلمانيات اللي هم يعني أقرب لليهود والنصارى منهم للإسلام، لما مات شنودة قالت إن شنودة مات وهو مستمسك بالعروة الوثقى، وهي مش فاهمة يعني لا العروة الوثقى. وهي العهد الذي ذكر الله عز وجل إذ يقول: لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. وهي الحسنى التي قال الله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، يعني بلا إله الله، فسنيسره لليسرى اللي هي الجنة. وهي كلمة الحق التي قال تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وهي كلمة التقوى التي قال الله تعالى: وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. وهي القول الثابت الذي ذكر الله تعالى إذ يقول: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. كان في الصحيح البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم، إن لما النبي صلى الله عليه وسلم يعني سئل يعني إن الإنسان في القبر يعني يأتي ملكان يعني ينهراني ويقول: من ربك وما دينك؟ فيعني قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: أحد يقف عليه ملك إلا هيل، يعني يفزع مش يقدر يجاوب. فقال: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت اللي هي بلا إله الله في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وهي الكلمة الطيبة المضروبة مثلا إذ يقول تعالى: ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. هي الكلمة الطيبة كلمة لا إله إلا الله، أصلها ثابت في قلب المؤمن وفرعها العمل الصالح في السماء صاعد إلى الله. لذلك كلما ازدادت ثباتا في قلب المؤمن والإيمان الستة تزداد يعني ارتفاعا في سماء قلبه

أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة ما كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليهما سواهما، أن يحب المرء لا يحبه إلا إله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يخذف في النار. فهذا ما تيسر يعني أعداده في هذه في هذا اللقاء. أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.